إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. البحث فيما يتعلق بالإنسانية ومصادرها وتاريخها وامتدادها وما يتعلق بآثارها ومفرداتها والجهود والخيوط والمؤامرات التي تتعلق بها، الكلام في كل هذا يطول جدا، ولكن حسبنا ما تقدم شيء يسير أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعة وأن يكون للكفر والباطل قامعة. وأشير بهذا الذي ذكرته قبل قليل إلى أن البحث في هذا الأمر واسع جدا، ولكن ونحن قد اقتربنا على نهاية شهر رمضان أحب أن أذكر ببعض الأمور والنقاط والأصول المهمة. فمنها أن الانحراف يعظم والضلال ينتشر إذا سكت أهل العلم وطلبة العلم من أهل الإسلام والسنة عن بيان الحق ورد الباطل وتحذير المسلمين منه. ومنها أنه إذا ضعف سلطان الشريعة فإن الإلحاد يظهر والجهر به يكون أشد، وسيكون في الأمة كما كان سابقا في أوقات الضعف وأوقات تسلط الشياطين وأوقات انتشار الجهل، سيكون من يدعي الألوهية أو النبوة أو المهدوية أو من يدعي دعوات مخلطة لا عنوان لها أو لها عناوين مختلفة أو يستدعي عناوين قديمة، فضلا عن هذه الدعوات الإلحادية التي تلبس كل يوم لباسة، فمرة علمانية مرة ليبرالية ومرة حداثية ومرة عصرانية ومرة عالمية ومرة إنسانية. من أعظم أسباب الضلال الإعراض عن الوحي والتولي عن سبيل المؤمنين، وقد ضل من ضل في القديم والحديث بسبب الأخذ عن فلاسفة الكفرة والاطلاع على كتبهم من غير هدى من الله تعالى. إحياء تراث الفلاسفة وإحياء تراث الكفرة والعناية بنشر كتب الكفرة بين المسلمين والعناية بترويج الكفر عبر الوسائل المختلفة تلفزيا وشبكيا وغير ذلك، لا بد أن يكون موقوفة ولا بد أن يجتهد في إيقافه مهما توسعت الأطر ومهما تعددت الوسائل. ضعف العلم واليقين عند أقوام انبهروا بكتب وبشخصيات وبأشياء، سافروا وارتحلوا ورأوا أشياء جديدة وضلالات جديدة، فاستنكروا بجهلهم وضعف إيمانهم أو ذهاب إيمانهم ما كانوا عليه أو ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من العقائد القويمة والسلوك والأحوال المستقيمة. سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. صارت كثير من الأمور في عصرنا أشد تعقيدا وأكثر التباسة، كثرت الجماعات وكثرت الرايات وتعددت الشعارات وكثرت القنوات، فانخدع بها المغفلون وانطلت على السذج فأوردتهم المهالك ومواطن الفتنة، فجنوا على أنفسهم وعلى أديانهم أعظم جناية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأى سلفنا الصالح بأنفسهم عن الفتن وتباعدوا عن أهلها ومواطنها طلبا للسلامة واستجابة لكلام الله وكلام رسوله، فكان هذا النأي وهذا التباعد سببا في إنجاء الله سبحانه وتعالى لهم من الفتن. فاحذر عبد الله من أن تطلب الفتن، واحذر عبد الله من أن تقتحم المحن، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا تأخذ علما عن المبتدع يطعمك السم وأنت لا تعي، واحذر أخي مكايد الشيطان، ولا تقل أمنت من فتاني. ظهرت مصطلحات كثيرة التعددية الحرية الإنسانية العصرانية العالمية الإصلاحية الدينية، وروج لها المنافقون والضالون لأنها تمكنهم من الدعوة لانحرافهم وتحميهم من الاحتساب والإنكار. وانجرف في هذه الدعوات ومع هذه المصطلحات بعض الذين ينتسبون إلى الدعوة كذبا وزورا، انجروا إليها وانجرفوا فيها جهلا أو ضلالا عمدا. فالجاهل لا يدرك حقيقته ومضمونه وآثاره، والعامد يرى في هذا نافذة لنشر فكره الجديد الضال الذي يدعو إليه ويريد نشره بين الناس. من مسالك أهل الكفر والزندقة أن يحرصوا على وجود تيار ينتسب إلى الإسلام يتمسك ببدع وضلالات يسعى إلى تقويض الأصول الحقة التي دعت إليها دلائل القرآن والسنة بما يتمثل في الدعوة السلفية عن طريق تصدير المبتدعة والتهوين من شأن البدع وتنقص منهج أهل السنة وعلماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ويستخدمون دعوة وجود الخلاف ويحتجون بأطر لا إنكار في أصلها ولكنهم يضعونها في غير مواضعها كالحرص على جمع كلمة المسلمين مثلا، فيتكتل مجموعة من هؤلاء الضالين ويسمون أنفسهم تنويريين وهم في الحقيقة الظلاميون، ويتكلمون دائما حول بعض القضايا دعوة والتزامة، ويرفعون هذه الشعارات وهذه المصطلحات الباطلة. وهؤلاء كثير منهم يكون امتدادا للمدرسة العقلانية أو إن شئت فقل الجهلانية، وكثير منهم هم امتداد لمدرسة الإخوان التي فيها ما فيها من العلمنة، وتجد آثار الضلال واضحة جلية في كتاباتهم ومقالاتهم ومقابلاتهم. وهؤلاء تأثيرهم وإفسادهم في كثير من المسلمين يكون أشد من تأثير وإفساد الكافرين الأصليين كما لا يخفى على العالمين. فيجب على من بسط الله يده وولاه الأمر القيام بالواجب في حماية الشريعة والذب عنها ومنع المنحرفين والملحدين من الدعوة إلى انحرافهم وإلحادهم ونشره في الناس. ويجب على ولاة الأمور تتبع نشاطات المنحرفين والملحدين الإنسانيين وغيرهم ومعاقبتهم بالعقوبة الشرعية الواجبة في حقهم. ويجب على كل من حمل شيئا من شريعة رب العالمين وحمل شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله تعالى عليه، وأن يحرص على إحقاق الحق وإبطال الباطل في حدود ما يعلم وفي حدود قدرته واستطاعته وفي إطار ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ويجب على كل مسلم الحرص على طلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب على من تصدى وتصدر لطلب العلم أن يحرص على الإقبال بكليته على طلب العلم، وأن يكون حريصا على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون منتبها دائما إلى أنه متعبد لله بهذا الطلب، وأن يحرص على نزع طلب المال والجاه من قلبه، فما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ويجب على كل مسلم أن يحرص على الانتباه وعلى طلب العلم وعلى الارتباط بعلماء السنة الأبرار وبطلبة العلم المتقين السنيين الأخيار، وأن يحذر الانخداع بما يرفع من شعارات، وأن يحذر الانخداع بحديث الدعوات، وليحذر الانتساب إلى الأحزاب والجماعات، وليتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. والنصيحة لكل من أراد النجاة أن يقبل على نفسه وأن يزكي نفسه بالعلم والعبادة، بالعلم والعمل، بالطاعة، بالكتاب والسنة، أن يحرص على تحلية نفسه بالعلم وتزيينها بالعمل والحلم، وليحذر من التعلق بالمال أو الرياسة، وليخلص القصد وليجرد النية، وليحرص دائما على أن يكون متعبدا متألها مقبلا على الله سبحانه وتعالى، مفوضا الأمر إليه، رادا كل شيء إليه، راجعا إليه سبحانه وتعالى، وليسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على الحق والهدى، وليستعذ به سبحانه وتعالى من الباطل والردى، وليستعذ كما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.